بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الخارج من الأرض. تقدم معنا في الدرس السابق تعريف الزكاة، وعرفنا شروط الزكاة وأصناف الزكاة، وأخذنا صنفا واحدا من أصناف الزكاة وهي بهيمة الأنعام. الآن سنتحدث عن صنف آخر من أصناف الزكاة، أو من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهو الخارج من الأرض. هل كل خارج من الأرض فيه الزكاة؟ الجواب لا، ليس كل شيء يخرج من الأرض فيه زكاة، وإنما هناك شروط وصفات محددة. لذلك قال المصنف: مسألة تجب الزكاة في الخارج من الأرض في الجملة، يعني ليس في كل شيء وإنما في الجملة بإجماع أهل العلم. والأصل فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب، أين الزكاة في الآية؟ الزكاة في الآية في قوله أنفقوا. أنفقوا هنا بمعنى زكوا، لأن الزكاة تسمى نفقة. الزكاة تسمى زكاة وتسمى نفقة وتسمى صدقة. طيب، مسألة تجب الزكاة في كل ما اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول مكيل، يعني لابد أن يكون مكيلا. والوصف الثاني أن يكون مدخرا. طيب، الادخار واضح، لكن مكيل، ما معنى مكيل؟ نحن عندنا أشياء تكال، وعندنا أشياء توزن، وعندنا أشياء تعد. طيب، عندنا مكيلات، وعندنا موزونات، وعندنا معدودات. طيب، هذا كما يعني يقول العلماء، هذا يضبط بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبما نص عليه الفقهاء. الفقهاء ينصون في كتبهم، يبينون لك، يقولون لك: هذا الشيء يكال كيلا، وهذا الشيء يعد عدا، وهذا الشيء يوزن وزنا. فيفرقون بين الموزونات والمكيلات والمعدودات بتحديدها، يحددون لك. ولكن بصفة عامة نقول المكيل هو تقديرك للشيء بالحجم، بالحجم يعني صغرا أو كبرا. طيب، إذا قدرت الشيء بحجمه هذا يقال له مكيل. والوزن هو تقديرك للشيء بالثقل والخفة. واضح؟ إذن في المكيل ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى حجم الشيء. في الموزون ننظر إلى حجم، في المكيل ننظر إلى حجم الشيء، يعني هل هو صغير أم كبير. في الوزن ننظر إلى الوزن، يعني ننظر إلى الثقل والخفة. المعدود بالعد. واضح؟ إذن المكيل بالحجم، والوزن بالثقل، والمعدود بالعد. أمثلة، خذوا هذه الأمثلة. مثال المكيلات: الحبوب والثمار، وهي التي تجب فيها الزكاة. والثاني الذي هو الموزونات، مثل اللحوم والحديد والقطن. الثالث الذي هو المعدودات، مثل البطيخ. والفقهاء كما قلت لكم في كتبهم يحددون كل شيء، فيقولون لك: المعدود هو كذا وكذا وكذا، والموزون كذا وكذا وكذا، والمكيلات كذا وكذا وكذا. خلاص، إذن ما الذي يجب فيه الزكاة؟ المكيلات أم الموزونات أم المعدودات؟ الجواب هو المكيلات، المكيل، وهو أن يقدر الشيء بحجمه، مثل أن يقدر بالصاع أو بالمد. طيب، وهذا كله يعني تستطيعون أن تشاهدوا حجم الصاع وحجم المد، لو كتبتم يعني في النت يخرج لكم. وهناك بعض العلماء له فيه أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجم الصاع بالضبط وحجم المد بالضبط. ولمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة أطلب منكم أن ترجعوا إلى الموسوعة الفقهية الكويتية الكبيرة، المجلد رقم 37 صفحة 178، مجلد 37 وصفحة 178. إذن ما اجتمع فيه هذان الوصفان الذي يخرج من الأرض، إذا كان مكيلا وكان مدخرا فهذا فيه الزكاة. قال: فلا تجب الزكاة في معدود كالفواكه، ولا في موزون كالقطن. واضح؟ إذن نحن أخرجنا ماذا؟ أخرجنا الموزونات لا تجب فيها، وأخرجنا المعدودات لا تجب فيها. ماذا بقي؟ بقي لنا المكيلات. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق مفرد، والجمع أوسق. هذا الوسق مكيل، فدل على أن ما لا يكال لا تجب فيه الزكاة، لأنه إيش قال؟ قال أوسق، والأوسق هذا هو المكيل. فدل على أن ما لا يكال لا تجب فيه الزكاة، لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل لكان ذكر الأوسق لغوا. يعني لو كان اشتراط الكيل لا فائدة منه ولا اعتبار له، لماذا في الحديث قال أوسق؟ لابد من فائدة، ولا فائدة تظهر لنا إلا أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كان مكيلا. الشرط الثاني أن يكون مدخرا، فلا تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي لا تدخر، مثل ماذا؟ الخضروات، هذا لا يدخر يستهلك، والزهور هذا ما تدخر تستهلك على طول، والنعناع والجرجير ونحوها، لأن ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، وإذا كان لا تكمل فيه النعمة فحينئذ لا زكاة فيه. فرع تجب الزكاة من حبه، أي المكيل المدخر الخارج من الأرض، من قوت البلد كالبر والتمر، وتجب في غيره أي غير القوت كالحبة السوداء والفستق ونحوه. وعدد المؤلف شيئا مما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. الآن أمثلة الأشياء التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة. الذي يجب فيه الزكاة كله سيكون مكيلا مدخرا، والذي لا تجب فيه الزكاة كله سيكون غير مكيل أو غير مدخر. قال: فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والأرز والحمص والجلبان والعدس والترمس والكرسنة أو الكرسنة وبزر القطن والكتان وبزر الرياحين والقثاء ونحوها، لكونها مكيلة مدخرة. طيب، هذه الأشياء التي ذكرها إن كانت معروفة لديكم كلها فالحمد لله، إن كانت معروفة لديكم كلها فالحمد لله، وإن لم تكن معروفة يمكن أن يستعان بالنت، فهذا يعين جدا، أن لما تكتب اسم الشيء يخرج لك صورته. فلا، هذه الأشياء الذوات المحسوسة أفضل شيء فيها هو أن تراها بعينك، هذا أفضل شيء. فكثير من الخضروات أو من الأطعمة أو من الأشربة أو من الحيوانات أو من الأشياء كثيرة تذكر في كتب الفقهاء تذكر اسما هكذا، لكن نحن لم نراها، مجرد تكتب اسمها في النت تخرج لك صورتها، تراها بعينك وتعرفها. طيب، ولا تجب الزكاة في نحو جوز وتين. طيب، الصنف السابق الذي وجبت فيه الزكاة لماذا وجبت؟ لأنه مكيل مدخر. الآن سيذكر لك أمثلة لأشياء لا زكاة فيها. قال: ولا تجب الزكاة في نحو جوز وتين وعناب وزيتون وتوت ونحوها، ولا تجب في بقية الفواكه كتفاح وإجاص وكمثرى. أنا ما أعرف إيش الإجاص هذا، أنا ما أعرف ما هو، إذا أنتم تعرفونه يعني هنيئا لكم، هنيئا مريا. طيب، لكن من أراد أن يعرفه ممكن تجد صورته في النت. طيب، وكمثرى ونحو ذلك، رمان وخوخ أو خوخ ونحوها، هذه الأشياء لماذا لا تجب فيها الزكاة؟ لأنها إما غير مكيلة أو غير مدخرة. فرع تجب الزكاة في كل مكيل ومدخر بشرطين، أحدهما أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا، مثل ما قلنا في الإبل والبقر والغنم، صح؟ إنسان عنده 40 شاة هذا فيها زكاة، لكن 39 لا زكاة فيها، لماذا؟ لم تبلغ النصاب. كذلك الخارج من الأرض لابد أن يبلغ نصابا، لحديث أبي سعيد الخدري السابق. طيب، كم قدره هذا النصاب؟ نقول: بعد تصفية حب من قشره لابد أن نصفيه، أولا نصفيه من الحب من قشره وجفاف غيره كورق وثمر، لأن التصفية في الحب هي حال الكمال والادخار، واعتبر الجفاف في غيره لأن التوسيق الذي هو الكيل لا يكون إلا بعد التجفيف. المهم، بعد أن نصفي الحبوب والثمار لابد أن يكون 5 أوسق، إذا عندك 5 أوسق من الحبوب والثمار هذا فيه زكاة. طيب، كم هي 5 أوسق؟ 5 أوسق هي 300 صاع. طيب، كم 300 صاع؟ قال: والوسق الواحد 60 صاعا. بقي السؤال: الصاع أصلا كم؟ قال: وقد نقلت الأوسق من الكيل إلى الوزن لتحفظ وتنقل، فخمسة أوسق تساوي 300 صاع، والصاع بالغرامات الآن، بالغرامات الآن كما سبق يساوي 2040 غرام، 2040 غرام. فإذا عندك من الحبوب والثمار بعد تصفيته، إذا عندك 2040 غراما، وهذا قد بلغ النصاب، فإذا توافرت بقية الشروط بمعنى أنه مكيل وأنه مدخر وقد بلغ النصاب، وبقي الشرط الذي سيأتي الآن وهو أنك تملكه وقت وجوبه، فإذا توافرت هذه الشروط فعليك أن تخرج زكاته. كيف تزكيه سنعرف بعد قليل إن شاء الله. إذن ما زلنا نحن الآن في الشروط. قال: وبالأرطال، هذا قديم، 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهي أي الأوسق الخمسة، 300 رطل و42 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي، وبالغرامات 612,000 غرام، وبالكيلو 612 غرام تقريبا من البر المتوسط. طيب، هذا إذن الآن عرفنا كم هو النصاب. طيب، بلغ النصاب، هناك شرط آخر. قال الشرط الثاني: ملكه، أي النصاب، أن أكون أنا أملك هذا النصاب وقت وجوبها، أي وقت وجوب الخارج من الأرض، وقت وجوب الخارج من الأرض، فلا تجب فيما ملك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث، ولا فيما أخذه بحصاده، وإنما تجب على من كان مالكا له وقت وجوبه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما وجبت عليك الزكاة نشترط أن تكون مالكا لهذه الحبوب أو الثمار. واضح؟ يعني هناك وقت لوجوب الزكاة، ما هو هذا الوقت؟ سيأتي الآن تفصيله. الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، فيوم الحصاد وقت وجوب الزكاة، هذا هو وقت وجوب الزكاة وسنفصله. طيب، الآن نشترط أن تكون عندما وجبت الزكاة في هذا الشيء يجب أن تكون مالكا لهذا النصاب. واضح؟ أما أن تكون لم تملكه إلا بعد ذلك بأن ورثته من أحد بعد أن وجبت الزكاة فيه، طيب، أو اشتريته بعد أن وجبت فيه الزكاة، حينئذ لا زكاة فيه. طيب، وإنما يجب أن تكون هذه الحبوب أو هذه الثمار ملكا لك متى؟ وقت وجوب الزكاة. ستقول لي: ومتى هو وقت وجوب الزكاة؟ سنبينه الآن. قال: والذين في أموالهم حق معلوم، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حق على أحد، وعند وقت الوجوب ثبت حق الزكاة في ذمة مالكها دون غيره. فالزكاة تكون في ذمة من؟ مالكها. طيب، متى هو وقت وجوب الزكاة بالنسبة للحبوب الثمار؟ قال فرع: وهو، أي وقت وجوب الزكاة، يكون 1 بالنسبة للحب، وقت وجوب زكاته هو عندما يشتد، عند اشتداده، إذا قوي الحب وصلب الحب فحينئذ هذا وقت وجوب الزكاة، هذا الآن وقت وجوب الزكاة. فنحن نشترط أن يكون في هذا الوقت الذي تجب فيه الزكاة، متى بالنسبة للحب؟ إذا اشتد وصلب وقوي، لابد أن يكون في هذا الوقت أنت تكون مالكا لهذه الحبوب والثمار. أما إذا لم تملكه إلا بعد ذلك فلا زكاة فيه، لا زكاة عليك، وإنما الزكاة على من ملكه في ذلك الوقت. طيب، قال: إذن بالنسبة للحب متى وقت وجوب زكاته؟ قال: عند اشتداده، إذا قوي وصلبه، لأنه إذا اشتد قصد للأكل والاقتيات، لأنه قبل أن يشتد هذا الحب لا ينتفع به. متى ينتفع به الناس؟ إذا اشتد، وإذا اشتد صار الآن مقصودا للأكل وصار يقتات، حينئذ نوجب فيه الزكاة للفقراء والمساكين، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وفي الثمر، بالنسبة للثمار، متى وقت زكاتها؟ قال: عند بدو صلاحه. بدو يعني ظهور، عند بدو، عندما يصلح. طيب، متى يكون هذا؟ نقول بالنسبة للنخل أن يحمر الثمر، أن يحمر أو يصفر. واضح؟ فإذا حمر أو أصفر وجبت زكاته، يجب أن تخرجه. فحينئذ إذا عندك نخل وقد احمر أو اصفر ثمره، فننظر في الشروط: هل أنت مالك له؟ الجواب نعم. طيب، هل بلغ النصاب؟ والنصاب قد تقدم ذكرناه، فإن قال نعم، طيب، وقد عرفنا سابقا أن هذا مكيل ومدخر، تمام، لأن الرطب يعد من الثمار. طيب، والثمار كما تقدم قلنا هو من المكيلات، إذن هو مكيل نعم، هو مدخر نعم، بلغ النصاب نعم، أنت مالك له نعم، إذن توافرت جميع الشروط وعليك الزكاة. ما هو زكاته؟ كم أخرج من الزكاة؟ سيأتي. قال وفي غيره، أي في غير النخل، متى نعرف أنه وجبت زكاته؟ كيف نعرف؟ متى وقته؟ قال أن يطيب أكله ويظهر نضجه، لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة. نعم. ومعرفة قدرها، نعم، لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، فدل على تعلق الوجوب به. فرع، ولا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها، أي الحبوب والثمار، في بيدر. لابد أن تأخذ هذه الحبوب أو الثمار يعني وتحصد وتقص وتنزع وتوضع أين؟ في بيدر، وهو موضع التشميس. البيدر هو موضع التشميس والتيبيس. طيب، هذه أمور يعرفها أهل الزراعة والفلاحة، يعرفونها. طيب، ونحوه مما تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا حصد الزرع فإنه يجعل أين؟ في البيدر فورا. فحينئذ إذا فعل هذا فقد استقر وجوب الزكاة في ذمته. مسألة، والمقدار الواجب من الزكاة، هذا والآن كم تخرج من هذه الحبوب والثمار؟ والمقدار الواجب من الزكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السقي والمؤنة. يعني ننظر، هل أنت الذي تسقيه؟ هل هو يسقى من السماء؟ هل كله أنت تسقيه أم بعضه؟ واضح، يختلف، له خمسة أقسام. القسم الأول يجب العشر، تخرج من هذه الحبوب والثمار العشر. طيب، متى تخرج العشر؟ قال فيما سقي بلا كلفة. إذا كنت إذا كان هذا الشيء يسقى بغير كلفة منك، مثل ماذا؟ كالذي يسقى بالأمطار والسيول. هل أنت الذي جئت بالأمطار والسيول؟ لا، إذن لا كلفة عليك. إذن عليك أن تخرج من حبوبك ومن ثمارك العشر، واضح، وتعطيه للفقراء. والبعلي الشارب بعروقه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا فيما سقت السماء، أي في الذي سقت السماء، أي يجب في الذي تسقيه السماء، هذا يعني المطر، هذا ليس بكلفة منك، هذا من الله، يجب في الذي تسقيه السماء والعيون أو كان عثاريا كم؟ العشر. طيب، وما سقي بالنضح، هذا الذي سيأتي الآن وهو القسم الثاني. النضح هو أن تسقيه أنت بالكلفة. طيب، وما سقي بالنضح كم فيه؟ مراعاة لك، لأنك تتكلف في سقيه ويشق عليك ذلك ويكلفك من المال، توجب عليك الشريعة نصف العشر، نصف العشر، واضح؟ رواه البخاري. القسم الثاني ويجب نصفه، أي نصف العشر، متى؟ فيما سقي بها، أي بالكلفة، اتفاقا كما قلت لكم الآن، كالذي يسقى بإيش؟ بالآلات أو الدواب. هذا أنا الذي شريت الدابة، أنا الذي اشتريت الآلة، أنا تكلفت، فلذلك تخفيفا من الله الشريعة جعلت الزكاة فقط نصف العشر، لحديث ابن عمر السابق. القسم الثالث ويجب ثلاثة أرباعه، أي ثلاثة أرباع العشر، هذا متى؟ فيما سقي بهما، أي فيما سقي بلا كلفة وبكلفة، يعني نصفين، نصفه يسقى مني ونصف يسقى من الله عز وجل. طيب، هذا بلا خلاف أنه يجب ثلاثة أرباع. الحالة الرابعة، فإن تفاوت، متفاوت، يعني ليس النصف بالنصف وإنما هو متفاوت، متفاوت في السقي بكلفة وبغيرها، ما الحل؟ قال اعتبر الأكثر نفعا ونموا. ننظر إلى الجزء الأكثر نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت فيه مشقة، فاعتبر الأكثر كالثوم. القسم الخامس والأخير، لو كان الإنسان يجهل لا يدري أيهما أكثر نفعا ونموا، قال ويجب مع الجهل بأكثر ما نفعا ونموا العشر، لأن الأصل وجوب العشر كاملا، ولا يخرج من عهدة الواجب يقين إلا بذلك. طيب، ثم يقول المصنف رحمه الله: مسألة، ويجتمع عشر وخراج، ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية. ما هي الأرض الخراجية؟ سيبينه المصنف بعد قليل. طيب، لأنها على ثلاثة أنواع. العشر معروف. طيب، الخراج. الخراج ما هو؟ الخراج هذا شيء يشبه الضريبة. تمام؟ وهناك كتاب كامل لأبي يوسف، القاضي أبي يوسف، قاضي هارون رشيد، صنفه وكتاب مطبوع بعنوان الخراج. طيب، المقصود بالخراج هنا هو شيء أو نوع من الضريبة يدفعها أهل البلد المشركين. هذا لما كانوا مسلمين في عز وكانوا يعني يفتحون الفتوحات ويغزون المشركين، هذا في الزمن السابق. طيب، الآن يعني الله يلطف بنا، لما كانوا مسلمين أعزة فكانوا يفتحون البلدان، فيضرب الإمام أو الخليفة على هذه الدولة المشركة نوعا من الضريبة يسمى بالخراج، فيقول لهم هذه الأرض التي أنتم عليها طيب تبقى لكم، والمزارع ملك لكم، وكل ما تحت أيديكم هو لكم، ولكن نطلب منكم سنويا أن تدفعوا لنا الخراج. ما معنى الخراج؟ يعني ضريبة، أشبه بالضريبة. من أين؟ من المحاصيل الزراعية التي تخرج من مزارعكم. طيب، مرة في السنة، وتبقون أنتم في بيوتكم وتبقون في أراضيكم ولا تنزع منكم، وإنما جزء من المحاصيل يحدده طبعا الإمام بمقتضى المصلحة، جزء من المحاصيل الزراعية تدفعونه لنا سنويا. طيب، لو أسلموا، إذا أسلموا يسقط عنهم هذا الخراج. خلاص، هذا هو الخراج، يسقط عنهم نوع من الضريبة يدفعه أهل البلد سنويا من حاصلاتهم الزراعية، فالأرض تكون لأهل البلد المشركين ملكا لهم، ويدفعون جزءا منها كضريبة. طيب، يسمى هذا الجزء يسمى بالخراج، فإذا أسلموا سقط عنهم. نعم. وأصل الخراج يقولون كل ما خرج من شيء من منفعة فهو خراج. خراج الشجر ثمره، خراج الحيوان هو نسله ودره، هكذا. هذا أصله في اللغة العربية كما يقول الزمخشري، هذا أصله في اللغة العربية. لكن المقصود به هنا في كلام المصنف هو شيء أشبه بالضريبة يدفعه أهل البلد المشركين مقابل أن تبقى الأرض تحت أيديهم، ويدفعون جزءا من هذه الحصيلة للإمام. الآن المصنف ماذا يقول؟ قال: ويجتمع في هذه الأرض الخراجية أمران، يجتمع فيها العشر ويجتمع فيها الخراج، لعموم أدلة وجوب الزكاة الخارج من الأرض، فالخارج في رقبتها والعشر في غلتها، يعني في منفعتها. فرع وهي أي الأرض الخراجية ثلاثة أضرب: ما فتحت عنوة أي قهرا وغلبة بالسيف، لأن الفتح إما أن يكون صلحا وإما أن يكون عنوة. طيب، صلحا يعني خلاص صالحناهم وسلموهم الأرض دون قتال، عنوة يعني قهرا وغلبة بالسيف، يعني قاوموا حتى انتصرنا عليهم وفتحنا البلد، هذا يقال له عنوة. فإذا فتحت الأرض عنوة ولم تقسم بين الغانمين فهذا يقال له أرض خراجية. نستثني من ذلك مكة، قال غير مكة. طيب، فمكة حالة استثنائية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا، لم يضع عليها الخراج. طيب، إذن ما مثال الأرض الخراجية؟ مثال الأرض الخراجية قال كمصر والشام والعراق. تمام، فهذه أرض خراجية يجتمع فيها عشر وخراج. طيب، الثاني: ما جلى عنها أهلها خوفا منها، يعني هرب أهلها عنها، تركوها لما عرفوا أن المسلمين قادمون، خافوا وتركوا أرضهم وهربوا، هذا أيضا أرض خراجية فيجب فيها العشر والخراج. الثالث: ما صلح أهلها عليها على أنها لنا، بالصلح صلح أهلها عليها على أنها لنا، يعني أن هذه الأرض لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يضربه عليها الإمام. هذه صور الأرض الخراجية. طيب، مسألة: وتجب الزكاة في العسل من النحل، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولى عمر بن الخطاب، فلما ولي يعني صار خليفة، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود. وفي رواية واضحة أوضح من هذه قال أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. إذا مذهب الحنابلة أن العسل فيه زكاة، كم يخرج منه؟ يخرج منه العشر. رواه ابن ماجه. فرع: القدر الواجب من زكاة العسل العشر كما قلنا، أي واحد من عشرة، هذا معنى عشر، واحد من عشرة للحديث السابق، سواء أخذه أي العسل من موات، موات هي الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد كرؤوس الجبال، أو مملوكة له أو لغيره، لا فرق. في كل هذه الصورتين تجب الزكاة في العسل، لأن العسل لا يملك بملك الأرض. فرع: ونصابه أي العسل، العسل أيضا له نصاب، مثل ما أن البقر له نصاب والغنم له نصاب، ليس كل من ملك العسل يزكي، لا، لابد أن يكون هذا العسل الذي عندك قد بلغ النصاب. طيب كم نصاب العسل؟ قال: نصابه 160 رطلا عراقية، والرطل 60 مثقالا، فيكون 160 رطلا تساوي 14400 مثقال، والمثقال يساوي 4.25 غرام، فيكون نصابه، نصاب العسل بالجرامات، بالكيلوغرامات، 61200 كيلو. وذلك لما روي عن عطاء الخراساني أن عمر رضي الله عنه أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن فيه نحلا كثيرا. قال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا. رواه عبد الرزاق. والفرق 16 رطلا بالعراقي، فيكون نصابه 160 رطلا، يعني باختصار 61200 كيلو. إذا كان عندك هذا المقدار من العسل، 61200 كيلو، إذا عندك هذا المقدار ففيه الزكاة، تخرج منه كم؟ واحد من عشرة العشر. مسألة: ومن استخرج من الأرض من أي معدن كان، سواء من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، والمعدن هو، ما هو المعدن؟ كل متولد في الأرض من غير جنسها، وبلغ ذلك المعدن نصابا إن كان من ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما بعد سبك وتصفية، فتجب فيه الزكاة. إذن إنسان استخرج من الأرض معدن من المعادن مثل الذهب أو الفضة إلى آخره، طيب، وبلغ هذا المعدن النصاب بعد أن سبكناه وبعد أن صفيناه، فهذا تجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا قد أخرجه الله لنا من الأرض. طيب كم أخرج من الزكاة، زكاة المعدن؟ قال: مقدار الواجب في زكاة المعدن ربع العشر من قيمتها إن لم تكن ذهبا أو فضة. هذا إذا، يعني إذا كانت ذهبا أو فضة خلاص واضح، لأن في زمانهم الذهب والفضة مال في حد ذاته، يعني يباع به ويشترى، طيب، قبل أن تأتي الأوراق النقدية. طيب إذا كان الذي أخرجه من الأرض ليس ذهبا أو فضة، يعني نحاس أو حديد، فنقومه فنسأل أهل الخبرة كم يساوي هذا، فنخرج من قيمته ربع العشر، واضح؟ مثل زكاة، كزكاة التجارة أو من عينها إن كانت ذهبا أو فضة. أما إذا كان إنسان استخرج من الأرض ذهبا أو فضة وبلغت النصاب، نقول زكي من عين الذهب ومن عين الفضة، فتخرج من هذا الذهب أو من هذا الفضة ربع العشر كسائر الأثمان. في الحال أي حين تناوله وملك نصابه مباشرة، لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع والثمار. إذن هل الزرع والثمار لها حول؟ لا، الزرع والثمار متى تخرج زكاته؟ وآتوا حقه يوم حصاده، بيناه في الحب إذا اشتد، وفي الثمار ونحو ذلك إذا بدأ صلاحه، صح؟ إذن ليس له زمن معين، ليس له حول، ليس له سنة، مثل الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة، تمام؟ الآن نقول إنسان استخرج معدن من الأرض، وهذا المعدن سواء كان ذهبا أو فضة أو نحاسا أو حديدا، تمام، وبلغ النصاب، بلغ هذا المعدن النصاب، فنقول أخرج منه ربع العشر. طيب متى يخرجه؟ بعد سنة؟ لا، بمجرد ما تناولته، مجرد ما تملكته يجب عليك أن تخرج زكاته. لماذا لم نشترط له الحول؟ نقول لأنه مال مستفاد من الأرض، هذا المال لم تحصل أنت عليه ببيع أو شراء أو إرث أو نحو ذلك، لا، وإنما استخرجته جاهزا من الأرض، فلا نشترط له الحول، لأن هذا يشبه ماذا؟ هذا يشبه الزرع والثمار. كما أن الزرع والثمار التي تخرج من الأرض لا حول لها، فكذلك المعدن الذي يخرج من الأرض لا حول له. واضح الشبه بينهما؟ الشبه بينهما أن كليهما مستفاد من الأرض، فلذلك كليهما أو كلاهما لا حول لهما، لا نشترط لهما الحول. مسألة: ويجب في الركاز. ما هو الركاز؟ الركاز هو الكنز المدفون من دفن الجاهلية. تخيلوا، من دفن الجاهلية، إنسان وجد كنزا مدفونا تحت الأرض، وهذا الكنز المدفون تحت الأرض موجود من أيام الجاهلية قبل الإسلام. طيب، هذا قد يحصل يعني في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وكذا، وربما يحصل الآن، الله أعلم، الله على كل شيء قدير، يعني ممكن. طيب كيف أعرف أن هذا من من من كنز الجاهلية؟ قال: إذا كان عليه علامة من علاماتها كتواريخهم أو أسماء ملوكهم. طيب، وهذا يعرف من كتب التاريخ، مثل النعمان بن منذر بن ماء السماء، هذا من ملوك الجاهلية، مثل حجر والد امرؤ القيس، ومعروفون يعني في كتب التاريخ. طيب، ونحوه. ولو كان قليلا، حتى لو كان هذا الكنز قليلا، هذا يسمى بالركاز. إذن الكنز الذي تجده تحت الأرض وكان هذا الكنز يعود إلى حقبة الجاهلية، ماذا يسمى عند الفقهاء؟ يسمى عندهم بالركاز. جميل. ما حكمه؟ تجب فيه الزكاة سواء كان كثيرا أو قليلا. تمام. كم أخرج من زكاته؟ كم زكاته؟ قال: تخرج منه الخمس، يعني واحد من خمسة، سواء كان قليلا أو كثيرا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وفي الركاز الخمس، أي وتجب الزكاة في الركاز، ومقدار هذه الزكاة هي الخمس. واضح؟ الذي يجد هذا الكنز يخبرني، يخبرنا في التعليقات تحت، يقول: أنا وجدت كنزا من كنوز الجاهلية. طيب، فرع: يصرف خمس الركاز، يعني لمن يعطى؟ طيب أنا أخرجت الآن الخمس، أعطيه من؟ ما هي مصارف الركاز؟ قال: مثل مصرف الفيء، لا في مصارف الزكاة، لأن الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: الخمس للخمس المعهود. طيب، الفيء هذا الذي هو الغنائم. نعم. فرع: ولا يمنع من وجوبه، أي وجوب إخراج خمس الزكاة، دين. لو كان عليه دين هذا الإنسان الذي وجد الركاز، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ليس مثل ما تقدم معنا في أول كتاب، قلنا إن الدين يمنع وجوب الزكاة، صح؟ نقول: إلا في الركاز، فالركاز لا يمنع من وجوبه دين، لأنه بالغنيمة أشبه، يعني يشبه غنيمة غنائم الحرب، ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول. خلاص، إذن الركاز يا أخوان ليس له نصاب وليس له حول. واضح هذا؟ طيب، فصل في زكاة الذهب والفضة. هذا مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن غالب أموال الناس الآن تعود إلى الذهب والفضة، لأن الأوراق المعدنية التي نملكها نحن هذه، لما تطور وضع العالم، استغنوا بهذه الأوراق المعدنية وتركوا الذهب والفضة، وما عادوا يتبادلون بها. يعني في السابق تريد أن تشتري بيتا، تدفع يعني أجزاء من الذهب أو أجزاء من الفضة، يعني فضة حقيقية أو ذهب حقيقي. طيب الآن الذهب يخزن في البنوك، أو في السبائك هذه توضع في البنوك، وتجدها يعني في أسواق الذهب، ولكن الآن يقوم مقامها ماذا؟ يقوم مقامها الأوراق المعدنية. الأوراق المعدنية هذه تقوم مقام الذهب أو الفضة. تمام. فلذلك الآن يعني كثير من الناس يملك الأوراق النقدية هذه، فلا بد أن يعرف متى يجب عليها أن يزكي. طبعا الآن يعني نستطيع أن نقول استقر رأي الفقهاء على أن الأوراق النقدية فيها الزكاة، لأن أول ما ظهرت على العالم كان هناك تردد بين الفقهاء، لأن النصوص وردت في الذهب والفضة ولم ترد في الأوراق النقدية، فهل نقيس؟ الآن الوضع الحالي الذي نحن فيه خلاص أصبحت الأوراق النقدية هذه لا إشكال ولا شبهة أنها فيها الزكاة وأنها تعامل معاملة الذهب أو الفضة. طيب أحدهما يا ذهب يا فضة. نقول قال وهي واجبة بالإجماع، والأصل فيها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فدل هذا على أنه واجب. مسألة، ويجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من عروض التجارة والأوراق النقدية. لاحظوا هذا، الأوراق النقدية. عروض التجارة سنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل أوسع. عروض التجارة يعني أن تأخذ أي شيء وتتاجر فيه، هذا فيه الزكاة. طيب تشتري مجموعة من الكتب وتتاجر فيها، تشتري مجموعة من الخيول وتتاجر فيهم، تنتظر تشتري أراضي وتتاجر فيها، له باب خاص سيأتي إن شاء الله. طيب إذن يجب في الذهب والفضة كم؟ كم زكاة الذهب والفضة؟ قال ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ يعني 2.5%. ما معنى 2.5%؟ يعني باختصار شديد وببساطة تقسيم 40. أي مبلغ عندك تريد أن تعرف زكاته اقسمه على 40، الناتج هو الزكاة. واضح يا شباب؟ أي مبلغ عندك في الدنيا تريد أن تعرف كم تجب فيه من زكاة، كم زكاته، ما الحل؟ نقول تأخذ هذا المبلغ وتقسمه على 40، الناتج هو الزكاة وتعطيه الفقير. مثال عندك 40,000 ريال، هذا نصاب ولا مش نصاب؟ هذا نصاب قطعا 100%، حال عليه الحول وتوافرت فيه جميع الشروط، عليك الزكاة. ماذا أفعل؟ نقول تخرج ربع العشر. ربع العشر صعب عليك؟ طيب أخرج 2.5%. 2.5% لم تفهمه؟ خلاص اقسم 40,000 على 40، كم الناتج؟ الناتج 1000، فزكاتك 1000 ريال. تأخذ 1000 ريال هذه تعطيها لمن؟ للفقير. هذا هو ربع العشر. واضح؟ إذن هذه الطريقة السهلة، أي مبلغ عندك تريد أن تعرف زكاته اقسمه على 40، الناتج هو الزكاة. قال لحديث أبي ربع العشر متى؟ إذا بلغ نصابا. ما هو نصاب الذهب؟ ما هو نصاب الفضة؟ الآن سنعرفه. لحديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر الصديق في الصدقات، وفيه وفي الرقة ربع العشر، رقة يعني الفضة. وحديث علي مرفوعا إذا كانت لك 200 درهم، هذا النصاب، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، هذا ربع العشر. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، هذا نصاب إيش؟ الذهب. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول تخرج منها ربع العشر. كم ربع العشر؟ قال ففيها نصف دينار، فيها نصف دينار. رواه أبو داود. الآن سنفصل النصاب بالضبط. قال فرع فنصاب ذهب سواء كان هذا الذهب مضروبا أو غير مضروب 20 مثقالا، يعني 20 دينارا. طيب قال الشافعي وأبو عبيد لا اختلاف فيه بين المسلمين لحديث علي السابق. طيب ستقول المثقال يعني إيش؟ المثقال يساوي 4.25 جرام، يعني تقريبا 5 جرام، تقريبا 5 جرام إلا قليلا. هذا هو إيش؟ هذا هو المثقال. فإذا عندك من الذهب 20 مثقالا، يعني كم 20 مثقالا؟ يعني بالجرامات 85 غراما، 85 غراما من الذهب. فإذا عندك 85 غراما من الذهب وحال عليه الحول وانطبقت وصدقت عليه جميع الشروط المتقدمة ففيه الزكاة. كم زكاته؟ ربع العشر. كيف أخرجه؟ طيب كيف هذا؟ لابد أن نفصل فيه قليلا حتى يعني تفهموا أكثر. الآن أنا مثلا أنا لا أملك الذهب، طيب، وإنما أملك ما يقوم مقام هذا الذهب وهي الأوراق النقدية. طيب الآن ماذا نفعل؟ نذهب إلى السوق ونسأل بائع الذهب، نقول له اليوم 85 غراما من الذهب كم تساوي عندك؟ كم تساوي في السوق؟ فقال لنا والله اليوم مثلا قال لنا 85 غراما اليوم 1000 ريال. خلاص هذا هو النصاب، هذا هو النصاب. فمن كان يملك 1000 ريال وحال عليه الحول ففيه الزكاة. واضح هذا؟ فلذلك أنت يجب عليك أن تسأل، يجب عليك أن تسأل أهل الخبرة، هل هذا المال الذي عندك يبلغ ما يساوي 85 جرام أو لا؟ وكذلك بالنسبة للفضة سيأتينا الآن، قال فرع ونصاب فضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة 200 درهم إجماعا. طيب 200 درهم هذا كم؟ سنعرف لحديث علي السابق، والعشرة دراهم تساوي 7 مثاقيل، ف100 درهم تساوي 140 مثقالا، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات 140 مثقالا ضرب 4.25 يساوي 595 غراما من الفضة. إذا ماذا نفعل الآن؟ نقول نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. تمام؟ إذا كان عندك ذهب حقيقي، إذا عندك ذهب 85 جرام وحال عليه الحول فتزكي لا إشكال. طيب ما عندك ذهب لكن عندك أوراق نقدية، هذه الأوراق النقدية تعادل قيمة 85 جرام. سألنا في السوق قلنا له 85 جرام كم يساوي اليوم؟ قال لنا 1000 ريال مثلا. فنقول عندك 1000 ريال؟ قال نعم. نقول هذا نصاب، وإذا حال عليه الحول أخرج زكاته، فنأخذ هذه 1000 ونقسمها على 40، الناتج هو الزكاة تعطيه للفقير. واضح؟ هذا ربع العشر. طيب بالنسبة للفضة، إذا عندك فضة حقيقية في يدك وحال عليها الحول، نقول نسألك هذه الفضة التي عندك 595 جرام؟ إذا قال نعم نقول عليك الزكاة، إذا قال لا أنا ما عندي إلا 400 جرام من الفضة نقول لا زكاة عليك. واضح؟ كذلك بالنسبة للذهب، لو قال أنا ما عندي إلا 70 جراما من الذهب نقول لا زكاة عليك، لو قال ليس عندي إلا ما يوازي 70 جراما من الأوراق النقدية، طيب نفترض مثلا كان يساوي عندهم ليس عنده إلا 500 ريال، طيب فنقول لا زكاة عليك. حينئذ يا أخوان، حينئذ الآن الخلاصة، الآن كيف أعرف أن المال الذي عندي بلغ النصاب أو لا؟ نقول هل أنت تريد أن تحسبه بالفضة أو أن تحسبه بالذهب؟ هذه المسألة ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، ستأتي معنا. أنا هل أحسبها، هل أنظر إلى الذهب أو أنظر إلى الفضة؟ نقول أنظر إلى الأصلح للفقراء. إن كنت ستقيسها أو ستعتبرها بالذهب ولن تزكي، فحينئذ نقول لك انتقل إلى الفضة، لأنك إن نظرت إلى نصاب الفضة، الفضة أرخص، فإن نظرت إلى نصاب الفضة ستزكي، وإن نظرت إلى نصاب الذهب ستكون لم تبلغ النصاب، وإذا لم تبلغ النصاب لا زكاة عليك. صح؟ من الذي تضرر؟ أنت انتفعت لكن المسكين الفقير تضرر. لذلك نقول الأحسن أن تنظر إلى الأصلح للفقراء، فإذا كان نظرك لنصاب الذهب سيجعلك لن تزكي فنقول لا تنظر إلى الذهب وإنما انظر إلى الفضة. فأنا مثلا عندي 1000 ريال، سألت الباعة قالوا لي هذا لا يساوي 85 جرام من الذهب، خلاص اتركه. اسألهم عن الفضة، سألتهم قالوا لي نعم 1000 ريال يأتيك ب 595 جرام من الفضة، إذا بلغ النصاب ولا؟ نعم بلغ النصاب، بالنظر إلى الفضة أم إلى الذهب؟ بالنظر إلى الفضة، حينئذ أزكي. واضح؟ هذا أحد الأقوال في المسألة، ولا المسألة خلافية. طيب في سنة من السنوات تقريبا العام في رمضان تقريبا كان النصاب 1500 1600 1700 هكذا كان النصاب، من يملك هذا القدر وحال عليه الحول ففيه الزكاة. تخيلوا يعني هذا شيء قد يخفى على كثير من الناس، لأن بعض الناس يظن أنه يجب أن يكون عنده ملايين حتى يزكي. لا، في يعني أحيانا يكون النصاب 1500، أحيانا 1700، أحيانا 2000 ريال فقط. فإذا عندك 2000 ريال وحال عليه الحول فيها الزكاة. طيب فرع، هل نضم أحد المالين إلى الآخر في تكميل النصاب؟ أنا عندي ذهب وعندي فضة، هل أنظر إلى هذا وحده وهذا وحده ولا أجمع بينهما؟ قال ويضم أحدهما أي الذهب والفضة إلى الآخر في تكميل النصاب، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد. فرع وتضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك أي أحد النقدين. ما معنى عرض التجارة؟ قلت لكم عروض التجارة هو أن تتاجر في أي شيء. طيب، تشتري بيوتا ثم تنتظر حتى يرتفع سعرها وتبيعها، هذه البيوت فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها أصبحت عروض تجارة، هذا يسمى عند الفقهاء بعروض التجارة. مدام ملكتها بنية التجارة وتنتظر متى يرتفع سعرها، فحينئذ فيها الزكاة، وهذا يدخل فيه الأسهم ويدخل فيه الأراضي ويدخل فيه أشياء كثيرة. تمام. الآن الذي الصورة التي نريدها، أنت تملك 10 دنانير ذهبا، هذا نصاب ولا دون النصاب؟ دون النصاب، لأن النصاب 20 دينارا. أنت عندك كم؟ نصف، عندك 10 دنانير. لكن عندك من عروض التجارة، عندك من الأشياء التي تتاجر فيها ما يعادل 10 دنانير. واضح؟ فعندي من الذهب أنا 10 دنانير، هذا نصف النصاب، وعندي من من الدواب أو من الكتب أو من الأشياء التي يتاجر فيها ما يعادل 10 دنانير مثلا. 20 دينار، هذه نصاب ولا لا؟ هذه بلغت النصاب، لأن نصاب الذهب 20 دينارا، 20 مثقالا أي 20 دينارا. تمام. فحينئذ أضمهما ولا ما أضم؟ نعم، تضم هذا مع هذا فيكتمل لك النصاب، وحينئذ يجب عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة. قال الموفق بن قدامة لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. طيب، قال وتضم عروض التجارة إلى جميعه أي إلى جميع النقدين. مثال، إنسان ملك 10 دنانير ذهبا، هذا نصف النصاب، وعروض تجارة تساوي 5 دنانير، بلغنا النصاب؟ لا، كم باقي؟ باقي 5. لكن عندي 50 درهما، 50 درهما هذه تساوي 5 دنانير. طيب، يعني كمل النصاب، يعني صارت 3 أثلاث، ثلث جزء منها ذهب، جزء منها فضة، جزء منها عروض تجارة، واكتمل النصاب. نزكي ولا؟ نعم، تضم بعضها إلى بعض وتزكيها. مسألة زكاة الحلي، يمدي أخذ زكاة الحلي ولا لا؟ لا إله إلا الله. طيب إخوان، إذن لعلنا نقف هنا، نقف عند مسألة زكاة الحلي على أقسام. وصلى الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.